اللهم على محمد وآل محمد. البعض في الأوامر الاضطرارية، وأن الأمر الاضطراري هل يبقي عن الأمر الواقعي الاختياري؟ البعض يحتاج إلى بيان مقدمة. المقدمة الأولى أن التسليم المفقود بمعنى المشاكل. التصديق يحسن إله وإنسان من قبل الله سبحانه وتعالى، إلا أن التصديق نوع من المشاكل، نوع من المشاكل. يعني الإنسان الذي يريد أن يثبت في التكاليف الإلهية إذ مختار من المشاكل على نفسه فكرة. آخر ما أنزلنا عليه القرآن لتشرح أن تثبت العبادة أو نفس العبادة يترفع عليها نوع من المشاكل على المشاكل، ولذلك أمر في اللغة لأنه مشاكل. فإذا التفكير فيه مشاكل على المشاكل وفيه نوعا من الجهل والتعب، هذه المقدمة. المقدمة الثانية أن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، كتب على نفسه الرحمة، رؤوف بالعباد، رحيم بالعباد. الله تبارك وتعالى يحب عباده ويرحم به ويشفق عليه ويرغب به. على كل طبعا الرحمة والشفقة والرحمة من دار كل الآيات والفقه مبادئ. فإذا الله تبارك وتعالى المقدمة الثالثة أن المشكالية الإلهية مطلقة، بمعنى أن التفكير الشرعي على الكبار مطلوب على الصحابة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة صلوات الله عليه وسلم، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. فإذا الله تبارك وتعالى عندما يقول أقم الصلاة، يعني الصلاة مطلوبة على الصحابة، سواء كان الإنسان مريض أو كان صحيح، كان مقعد حلل أو كان معاقل، كان ناسي أو كان ذاكر، كان يعلم بالوجود أو ما كان يعلم بالوجود، نائم أو غير نائم، مطلقة الصلاة مطلوبة. فإذا التكاليف الإلهية تكاليف مطلقة مطلوبة على كل حال. لكن بعد بيان هذه المقدمات الثلاث أن التكليف بمعنى المشكلة، والله تبارك وتعالى رحيم بالعباد، وفي نفس الوقت التكاليف مطلوبة على كل حال، يقتضى الجنة بين هذه المقدمات الثلاث أن نقول في بحث الإسلام الله تبارك وتعالى إذا كان الإنسان مطلوب الصلاة منه، وهو الصلاة المطلوبة منه في حالة القيام، يعني يشترط أن المصلي يكون قائم على الصلاة. أما إذا الإنسان أصيب بالمرض، المرض المقعد، أو أصيب بالشلل بحيث لا يقدر على القيام، في المقدمة الثالثة بدون الصلاة مطلوبة على القيام، تتمكن من القيام، لا تتمكن من القيام، الصلاة مطلوبة. المقدمة الأولى تكون التكليف مشقة، وهذا حتى لو الله تعالى كان يريد منك الصلاة وفيها مشقة، لأنه أصل التكليف فيه نوع من المشقة. لكن المقدمة الثانية تقول الله تبارك وتعالى رحيم بالعباد، فإذا بين التكليف مطلوب مطلقا وأنه بمعنى المشقة وأن الله تبارك وتعالى رحيم بالعباد، نقطة الجمع بين هذه المقدمات أن نقول بأن الله تبارك وتعالى له بعض التكاليف في حالة الاختيار، بعض التكاليف في حالة الاختيار، لأنه في حالة الاختيار الصلاة فيها مش ومطلوبة، لكن تتذكر من الصلاة فالصلاة. لكن في حالة الاصطلاع وإن كان الله تبارك وتعالى يريد أن الصلاة في حالة القيام، لكن بما أنه رحيم لا يكلف الإنسان أكثر من طاقته، أكثر من استعداده، ربما لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فإذا النقطة الرحمة شو؟ أن يكون الباري عز وجل لا يكلف العباد بأكثر من مقدار الطاقة والجهد. فإذا كان الإنسان مريض ومقعد والله تعالى يقول له صل حالة القيام، هذا تكليف بقدر الطاقة لأكثر من الطاقة، هذا تكليف أكثر من الطاقة، لأن طاقة الإنسان في حالة الصحة التامة على عدم الشلل يتمثل من الصلاة القيام. أما إذا كان الإنسان مجبر وشلل ومقعد بعد لازم نصلي عن جلوس، بعد الله تبارك وتعالى يقول وإن كانت الصلاة مطلوبة على كل حال مع القيام، لكن عند الاضطرار صلي عن جلوس واحدة جلوس. عالم بحث يسموه مصالح التصليح على المصالح، يعني التصليح وإن كان فيه مشقة، لكن في بعض الموارد الله تبارك وتعالى تسهيلا على العباد رحمة بالعباد يرفع عنهم بعض المشقات، يرفع عنهم بعض الضغوط الناشئة من هو ما انزلنا لتشقال احنا اكثر منها مقدار الطاقة. انسان جوعان جدا او عطشان جدا ويده رقا في شهر رمضان، انسان عاطش جدا قدامه مي بارد مثلج جيد، لا يخدم على نحن المشقة ولا على نفسه. فاذا المشقة لا تنجي قدر الطاقة. اما اذا الانسان في شهر رمضان اهلكه العطش بحيث شارف على الموت، الفقهاء يقول يجب عليه الاسلام. ليش؟ لان هو الصيام مشقة، واذا كان حالة الموت الله تعالى يقول له مع ذلك لا تشرب حتى تهلك وتموت، هذا يجب من التكليف لأكثر من الطاقة. هو اللي يشير الى هذا المقدار، انه انزلنا القران بالعباده وما اشبه بمقدار الطاقه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بها نوعا بمقدار الطاقه، اكثر من الطاقه فلا تكلف، لانه يصير اما نوعا من التشفي او نوعا من الظل او نوعا من الجهل، وكلها محال عليها. ماذا بالنتيجة احنا بدنا نقول ان الله تبارك وتعالى التكاليف الالهية فيها نوع من المشقة، لكن يقتضى الرحمة ان تكون المشقة بمقدار الطاقة. هاي يسموها المصالح التسهيل على المشقة. مثال اخر، تدخل الى السوق تروح على القطار تشتري من اللحم، عندك يقين 100% بان هاي النشا مال اللحم اللي معلق الجزار قاعد يدق فيها تبيع، عندك يقين بان هذا الذبيحه جائزه مذكور عليها اسم الله الى جهه الفلسفه، او هذه من حلال الله مو من حرام الله، او مو من فيه مثلا اقوى يقين. هذا الدجاج اللي الان بالالاف قاعد يبيعوه في الاسواق، تدخل الى السوق وتشوف دجاج مغطى قاعد يبيعوه، عندك يقين بان هذا مذبوح على الطريقه الشرعيه؟ لا. هذا الجبل او الجمر او النذر اللي يبيعوه مثلا، عندك يقين بان هذا الحليب ماله اللبن ماله حليب ما يؤكل لحمه مثلا وحليب خنزير مثلا يؤكل لحمه؟ يقين ماله. او تجد في السوق فالبيع الواجب يبيع بعض البضاعة وتروح قولا تشتري منه أقل مثل كتب إيه الموضوع أن هذا ثابت غافل فضولي هذا البضاعة مو ما يتم دعاته في أحد لو اطلع صندوق يشوف هذا تعليم يدفع للثمن على أساس أنه ما عندك يقين بأنه هذا مو غافل أو مو ثابت أو مو فضولي يقين معك إذا الله تبارك وتعالى يريد يقول إذا أردت أن تشتري شيئا فتيأسا من المالك مشقة منين تقدر تعرف أنه هذا مالك هذا لازم كل بيع وكل معاملة بيع عليها عشرات الشهود إن هذا واقع مالك كل قصة يريد يبيع لازم يجيب لعشرات الشهود اللي يشهدون أمام المشتري أنه هذا اللحم مالك على للزوق الطريق أصلا إذا الله تعالى يجبكم بالفرشد يقول تحليكم وما لا يقول أو في الرواية أو امرأة تحتك ولعلها أختك إلى المراحل واحد يقدم على بنت للزواج من تأثير لأنه هذه مو المحارمة يقدم عليه بس عنده يقين بأنه هذه مو محرم عليه يحترم الوقت من الرضاعة وهو لا يقدم طبعا هذا في هذا الزمان نادر بس في دي تلك الأزمنة اللي كل عشر عوائل سبع عوائل يعيشون في بيت واحد كل الخالق في بيت بس مع ذلك إذا الله تعالى يقول تيقن من الجنة لأن عروم أعظم عليه ثم أقدم عليها هذا تشوف مع ذلك يجب واحد يقدر حتى يقفل عند اليقين لازم يروح يبحث ويسأل يروح يشتغل إلى هذه الزاوية تستنى تكون يشتغل حتى يحصل اليقين بأن هاي الجنس مو محرم عليه يقدم عليها مرتين ويروح خمس سنين أخرى يشتغل على الثانية إلى أن يقنع أمه إلى أن يموت وبعدها يعني لأن الله تبارك وتعالى في دون مصلحة التسليم على العبادة رح الأن جهن يقول لما تدخل الى السوق ومجرد ان اشوف هذا في سوق المسلمين لا تشتري منه بعد لا تذكر انه هذا ليس هو حلال ولا هو حلال السوق تماما في شغل اليد اذا قال الواحد جاء في الكتاب قال لي اليد اماره شرعيه على المسلمين طيب بس بعد لا تذكر انه هذا غافل هذا سارق او ما في البيت تقعد اضبط القضيه انه هاي مو المحامه تروح السوق مقام تسكيني على المكلفين نعم بناء على هذا الكلام الله تبارك وتعالى عندما يقول صلي مع الطهارة النهائية قال لكم شيء واقع لكم اختيار في حالة الاختيار اما اذا كانت الطهارة مع الماء يعني الماء يسبب الضرر على المتوضي الشارع لا يجب لي مع ان الماء يجب الفزارة المطالب المثير مع ذلك تتورغ على تثبيت بقدر الطاقة لو اكثر اكثر من الطاقة فشي يقول لك ويأتنا صحيح جناب راح تتكلم ليه دخل الوقت الساعة 12 ظهر في اليوم صار الوقت الساعة 3 جات الطبيب فحصل قال يا ابن مي بعد مي بروي وانت كنت نطلق الظهر نطلق العصر ونخلص المي غير هو هنا يجي بحث الاسلام بعد زوال العذر من الحكم الواقعي من الحكم الاختياري هل نقول لانك اذا تيممت وصليت الصلاه الاولى والثانيه في اول الوقت ثم بعد ذلك زال العذر زال القرار هل الصلاه الاولى والثانيه تبني عن الصلاه الثانيه بعد ما يحتاج يصلي مره اخرى لا يجب عليك ان تصلي مرة اخرى مع الطهارة المائية اللي يقول الحكم الاختياري يجني عن الحكم الاختياري الواقعي يقول بعد ما يحتاج ليش؟ لانه انت عندما صار الاذان فقط عندك امر واحد صلي لدلوك الشمس الى غسق الليل امر واحد هذا الامر الواحد يتحقق بالامتثال مرة اخرى إذا غيب يقول أن الأمر الواقع الأمر الاضطراري لا يزيد عن الحكم الواقعي هذا معناته ان الصلاة الثانية لازم نصليها؟ لا، لان الصلاة الاولى اثبتت الامر الاول مثل ما بينا المقدمات من الظاهر، بعد الصلاة الثانية معلومة، يصير صدور المعلوم من دون علم. لذلك لا بد من ان نقول بالإجزاء. طبعا هنا اكبر الكلام في الإجزاء، الفقهاء بعضهم يقولون انه اذا انت شمس مضطر الى الصلاة مع التيمم يجوز الساعة 12 شروط، شو يجوز الساعة 1 تصلي، ما يجوز الساعة 2 وساعة 3 وساعة 4 الى قريب بلاد الشمس بمقدار اداء الصلاة، ذات الوقت يجوز لك الصلاة مع الاضطرار في حال الاضطرار، اللي يسموه عدم جواز الجدار، عدم جواز المبادرة الى الامتثال او الاضطرار. ليش؟ لانه لعله العذر مالك يجوز داخل الوقت، فاذا يجوز داخل الوقت الولد طريقة الصلاة الاضطرارية، مع ذلك تتمتع من الصلاة الواقعية. لكنه مشكور الفقهاء الظاهرة يقول بعدم نزوء هذا التأخير، يقول البدء في هذا ومجرد ان دخل ساعة 12 ما عندك من او المهي ضربا فهو هو احسن حتى لو بعدين قد الطريق وقال لك الظاهر معلم لا يجب الاعادة ولا يجب الصلاة. هذا كل البحث هنا بس منتهى القضية هنا الفقهاء اللي يقولون بان الحكم الاضطراري مجزم عن الحكم الواقعي، بعد الكلام هذا صار مشهور الاسم ومنه المصنف يقول الحكم الاضطراري يعني الصلاة مع التيمم مجزم عن الصلاة مع ما في حالة الاضطرار. ليش الفقهاء يقولون هذا المصنف؟ شنو دليل؟ الأدلة أربعة، ثلاث دليل مطالب التسهيل على المخالف، تسهيل على العبارة، وقتر الجمع بين المقدمات أن نقول بأن الله تعالى يكتفي كل اضطرار عن الاختلاف. الدليل الثاني الأدلة الشرعية، الأدلة اللفظية، لأن إحنا عندنا أدلة لفظية تقول بأن في حالة الاضطرار صلي مع الصلاة، رفع مضطر إليه، يعني الآثار أو العقاب اللي ناشئ من الصلاة مع الاضطرار أحيانا إذا كان يتلفى من الصلاة مع الطهارة المائية هذا العقاب رفعناه، رفع مضطر إليه، يرفع مضطر إليه أو في حالة الاضطرار يجوز لك الصلاة مع الاضطرار. هاي الدليل وانا دليل مطلق من مقيد يقول يعني دائما حالة الاضطرار فعلا تقدر تصلي مع الصلاة، وفي بعض الروايات التيمم يكفيك 10 سنين. هذا معناته شنو؟ سواء انت بعدين زار العذر وتمكنت من الانتقال الاختياري او ما تمكنت، فمطلقا اذا الاضطراري يجزي عن الاختياري. الدليل النفسي، اطلاق الدليل النفسي. دليل ثالث اكون دليل رابع اطلاق العملي، بعدين راح نجي الى المقام الاول الامر الاضطراري. وردت انما على الاجزاء هو نفس المعنى الدرع والمعنى الضرع، الاجزاء معنى استشمال ان الحكم الاضطراري يكفي عن الحكم الاضطراري. ها؟ وقال عمل اجزاء يعني اكفاء العمل الاضطراري عن العمل الاستشمال عن الانتصال. طبعا على وجه الاضطرار مجبر عن الانتصال بالتكفي على وجه الاضطرار، طبعا مع وجود وردت في الشريعة المطهرة اوامر لا تحصى تتصبح عن الضرورات، وتحذر انتصال الاوامر الاولى يعني الاوامر الاختيارية الواقعية، او مو تختص بحال الضرورات تختص بحال الحرج في امتثالها مثل التيمم ووضوء الجبيرة. اذا كان واحد ايده مكسورة وباني يتوضا وضوء الجبيرين تحت عمير الماء في لوح البشرة ورفضها مثلا وصل الجبيرة وصلاة العاجز عن القيام او العاجز عن القعود يصلي فقط عن قيام حتى يركع او سجود او النوم بالنوم يركع او يسجد وما اشبه كله بالامام السجود. وصلاه الغريب اللي ما بها لا قراءه لا تجوز لا رفع كل شيء ما بها فقط قرض. ولا شك في ان الاختلاط تنتفع به فعليه التكليف. يا فعليه التكليف تكليف الواقعي فعليه التكليف يعني العزيز يصير منزل عليه، وانما فقط لمنزلته الاضطراري، لان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. اي نفس المقدمات بس منطويه في الكلام. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح رفع عن امتي ما اضطروا، طبعا تسعه المرفوعات واحد منهم على الاضطرار، غير ان الشارع ابن قدس ايضا على بعض العبادات لا سيما الصلاه التي لا تترك في حال امر عباده بالاستعاره عما اضطروا الى تركه، اللي شنو الصلاه مع الطهاره المائيه اضطررنا على تركها حاله الضرر بالاتيان ببدل عنه، من هو الصلاه مع التيمم، فامر مثلا بالتيمم بدلا عن الوضوء او التيمم بدلا عن الغوص. وقد جاء في الحديث يكفيك عشر سنين، يعني التراب طهارة التراب يكفيك عشر سنين. وامر بالمسح على الجبيره بدلا عن غسل بشره الاول في الوضوء والغوص. وكذلك امر بالصلاه من جلوس بدلا عن صلاه من قيام حاله المرض او حاله الشلل. وهكذا فيما لا يخفى من الاوامر الوارده في حال اضطرار المكلف وعجز المكلف عن انتفاء الامر الاولي الاختياري، او في حال الحرج في امتثاله. طبعا الاضطرار والحرج للعنصر اخذ الفروق بينها، في الان الوقت نجعل على بيان هذه الفروق. ولا شك في ان هذه الاوامر الاضطراريه هي اوامر واقعيه حقيقيه ذات مصالح منزله الاوامر الاوليه. ليش؟ هذا ايضا امر الصلاه مع التيمم امره، الصلاه مع الماء امره، واوامر الله لا تخلو من المصالح والمفاسد. وقد تسمى الاوامر ثانويه تنبيها على انها يعني هاي الاوامر وارده للحالات الاستثنائيه، للحالات الثانويه للانسان، لحالات طارئه ثانويه على المكلف. واذا انتفل المكلف ادى ما عليه في هذا الحال يعني حال الاضطرار وسقط عنه التكليف الواقعي بها بعد الاحتفالات الاضطراريه. ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو اتقعت تلك الحاله الاضطراريه من لا ما بعد بحث الاجابه، ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو ارتفعت. هذا لو ارتفعت هو يركز عليه، لان هذا هو محور بحث الاجابه. اذا زال العذر هل الاضطراري يجزي عن الاختياري ام لا؟ ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحاله الاضطراريه الثانويه ورجع المكلف الى حالته الاولى من التمكن من اداء ما كان عليه الصلاه مع الماء مثلا واجبا في حاله الاختيار، فهل يجزئه يعني الانتقال الاضطراري يكفي عن الانتقال الاضطراري ام لا؟ ما كان قد اتى به في حاله اضطرار او ما يجزئه؟ بل لابد للمكلف على حاله عدم الاجزاء من اعاده الصلاه في الوقت اداء اذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل. وكلنا على الخير بيان والخلافين الفقهاء، ايش وقت يجزي او لا يجزي؟ ايش وقت يجب عليهم الاعاده اذا لم نقل بجواز البدع؟ اما اذا قلنا بجواز البدع بعد لا يجب عليه الاعاده، وكنا قلنا بجواز البدع او اعادته خارج الوقت قضاء بعده اداء اذا كان ارتفاع الاضطرار بعد خروج الوقت. ان هذا امر يصح فيه شك والتساؤل، وان كان المعروف بين الفقهاء في تساويهم القول بالاجزاء مطلقا اداء وقضاء ومن منخنف، غير ان اطلاق الفقهاء على القول بالاجزاء ليس مستندا الى دعوى ان البديهيه العقليه تقوي للميل بالحكم والعقل كلهم، لان القضيه عقليه وانها مقدمات عقليه جميع الفقهاء اتفقوا، بل الفقهاء اتفقوا لوجوه اربعه لادله اربعه، لانه هناك لا في حالة الاضطرار قلنا مثل المسلم لا نتعرف به الكفار. ولا ما يفهم هذا الرجل انه يقتل انسان مؤمن. انما يقتل لا تبدو، اما يشرب خمر او يمكن يجي يفعل عنه، لكن تجي ما يفعل، لانه ما تحاول يجاهد لانه نعرف مجاحا في الواقع. اذا الكافر يقول لك انت اذا ما تقتل زي انا الك ما حصل لك. النفس حرم الله تبارك وتعالى صحيح؟ اكو فرق بين النفس وبين النفس الزي؟ ما كنت عند الله مكفر كلاهما محرم القتل. فاذا كان انت جنابة تريد تقتل زي بتقول تخلص نفسك من القتل تسوي شيء؟ انت احذرت نفسك وحفظت نفسك. الله تعالى يقول لك مالك حق تروح تأكد وتقتل نفسا بريئا. انت قلت نفسك يعني على اي حال لازم واحد يرقص اما انت او جاي. انت قطعا لا يجوز قتلك في بيت. فلا تسال تقتل. طبعا على كل ما تزاحم مصالح اهل مصالح اهل. لانه هنا يمكن تصور عدم الإجزاء بلا محصول يعني هذا اللي يقول ان الانتقال الاختياري لا يحمي الانتقال الاختياري الى وجه لكن الوجه ماله مو مقبول. ليش مو مقبول؟ لوجود الادله الاربعه القائله بالإجزاء. يعني يمكن ان تصور عدم الملازمه بين الاجزاء بالمأمور به يعني الصلاه مع الكلام بالامر الاختياري وبين الإجزاء يعني الصلاه مع الماء توضيح ذلك انه لا اشكال في ان المأذي به في حال الاصرار ان قتل المأمور به في حال الاختيار. الصلاة مع التيمم مصلحتها اقل من الصلاة مع المرأة. لذلك احنا الباقة اذا تذكرون قلنا بينهما تقدم رجل اكبر لان فرد واحد مصلحته كاملة فرد واحد مصلحته ما تقدم. والقول بالاجزاء فيه معناه كفاية الناس عن الكامل مع فرض حصول التمكن من اداء الكامل في الوقت او خارجه. يعني المولى يكتفي بالغرض الانخر عن الغرض الاسمى. مثل اذا المولى بدا توحيد في السياره شهر اللي قال بسافر به لان سريعات. جنابك راح تجيب لك سياره سيكان مثلا. مع ان مصلحه السيكان مو مثل مصلحه الشرطه. لكن المولى يعوض هذه المصلحه الناقصه يكتفي بها عن المصلحه الكامله. ولا شك في ان العقل لا يرى بأسه بالامر وبالفعل ثانيا بعد زوال الضرورة. الشارع ما عنده اشكال يقول اذا انت كنت مضطر صلي مع التيمم. اما اذا جاء الاضطرار ارجع وصلي مع الماء. محظور عقلي جمع النقيضين لحال يمنع. لكن ليش نقول الشارع لم يامر بالاعادة؟ هذا زوال العذر من ضمن الادله الاربعه اللي اشترت بدون اقراصين. تحصيل بالكامل الذي خفاته منه الكامل اللي هو صلاة مع الجار. بل قد يلزم العقل بذلك اذا كانت الكامل المصلحة ملزمة لا يفي بها الناقص. اذا واحد قال لك رجل لي طعام من الدرجة الاولى مثلا ثم انفجار حتى اكل جار واتقول الباقي اي الاصول مثلا قلت راح يجيب لك فقط جرسة خبز جرسة خبز. هاي اصل مصلحة الخبز تغني عن مصلحة ثم انفجار؟ لا. وان كان هذا فيه مصلحة بس هذه المصلحة لا تكون من ذلك المولى لعله يكون منك مثلا. فإذا أحيانا المولى يكتفي بالمصلحة الناقصة على المصلحة الثانية، أحيانا لا يكتفي. فإذا المحظور عقلي من قولنا بعدم الإجزاء ما يكون، لكن مع ذلك نحن نقول بالإجزاء ليس الأدلة الأربعة. بل قد يلزم العقل بذلك إذا كانت الإنسان المصلحة ملزمة لا يأتي بها الناقص مثل سنة الزجاج ويسأل قبضة هذه ولا يشكر لك الإنسان في تحصيلها. والمقصود الذي نريد أن نقوله بصريح العبارة أخارة السلام هذا أن الإتيان بالناقص ليس بالنظرة الأولى مما يكتوي عقلا مما يكون أي كاملة بالإجزاء الكاملين بل هذا من باب مصلحة التدخلين ورفع المشقة على المكلفين. فلا بد أن يكون بهذه الفصحى إلى الإجزاء اللي أخبرت أخوانهم عليه لسر هناك دليل بسبب إما لوجود ملازمة بين الإتيان بالناقص وبين الإجزاء الكامل. تقول الناقص الإتيان بالناقص يقتضي وسبب عن الإتيان يغني عن الإتيان بالكامل. وإما لغير ذلك من الأسباب مثل مصلحة التدخلين فيجب ان نتبين ذلك. فنقول هناك وجوه اربعه تصلح ان تكون كلها او بعضها مستندا للقول بالاجزاء نذكرها كلها. واحد الاول مصلحه التسليم انه من المعلوم ان الاحكام الوارده في حال الاضطرار صلاه مع التيمم وارده للتسليم على المكلفين والتوسعه على المكلفين. ما يريد عليكم في الدين من حرج في تحصيل مصالح التقاليد الأصلية الأولية، يريد الله بكم الرزق ولا يريد بكم وليس من شأن التخفيف والتوسعة على المكلفين أن يكلفهم الله تعالى ثانيا بالقضاء أو الأداء بعد زوال العود، لأن هاي مشقة فوق مشقة، مشقة مقارنة قد مشقة الانتقال الاضطراري وقد مشقة إعادة الانتقال الاختياري. وإن كان الناقص لا يكون مسجد الفارغ في تحصيل كل مصلحة كاملة الملزمة. اثنين، أن أكثر الأدلة الواردة في التكاليف الاضطرارية مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني بمجرد أن تنتهيها تسقط، بعد مو مقيدة فقط في حالة وجود العذر، أما إذا زال العذر لا تكون واجبة، ما عندنا شيء مطلقة. مثل قوله تعالى: فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. أنا شو أقول فتيمموا صعيدا مطلق هذا ولا مقيد؟ مطلق. يعني مجرد عدم وجود الماء يكفي تلك سواء مريدا. أي أن ظاهر الأدلة بمقتضى الإطلاق الاكتفاء بالتكليف الثاني عن الاضطرار لحال الضرورة، وأن التكليف منحصر فيه على الضرورة وليس وراءه تكليف آخر، فلو أن الأداء أو القضاء واجبان أيضا لوجب البيان والتنصيص من قبل الشارع. عدم البيان دليل على الإطلاق. هذا يذكر مقدمات الحكمة في هذا الكلام، وإن لم يبين ذلك علم أن الناقص يجزئ عن أداء الكامل أداء وقضاء، لا سيما مع ورود مثل قوله عليه السلام: إن التراب يكفيك عشرة سنين. لا، فإذا الدليل الأول مصلحة التسليم، دليل ثاني إطلاقات الأدلة. لا، أن القضاء بالخصوص إنما يجب شوكب فيما إذا صدق الفوت، يعني صدق فوت الوقت وقضاء الوقت، مو فقط قضاء الوقت، يعني قضاء الوقت وانت عامدا مختارا تركت الانتصار. احنا لا نطلق القضاء، مو انه اذا فاتك الوقت فاتك الصلاة وانتهى الوقت وانت مهما كان عندك، هذا ليس من الفوز، هذا يسموه اضطراب. فرق بين الفوز والاضطراب، ويمكن ان يقال انه لا يطلق الفوز في المقام عن الاضطراب، لان القضاء انما يفرض فيما اذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الاداء وانت عامدا عالما متمكنا تتأدي، وعلى على التقدير لا عمل بالكامل في الوقت، يعني في وقت الاضطرار. واذا لم يكن امر فقد يقال انه لا يسبق بالنسبه اليه فوق الفريضه اصلا حتى نسميه قضاء اصلا، يعني اللي يقول هذا بالنسبه للقضاء كان الى انتقاء الموضوع. بالنسبه للاداء اطلاقات الادله تقول يعني اذ لا فريضه، واما الاداء فانما يفرض فيما يجوز البدار به، وقد اتخلق المكلف حسب الفرض الى فعل الناقص في الازمنه الاولى من الوقت الاضطراري، ثم زالت الضروره قبل انتهاء الوقت. ونفس وقفات البدار لو ثبتت تشير الى مصالح التسليم، تشير الى متاحه الشارع في تحقيق كامل عند التمكن من الناقص، والا لفرض على المكلف الانتظار. ليش الشارع قال ويجوز لك البدار ثلاث مرات مع التيمم خارج الاضطرار؟ يعني يكشف على ان الشارع يريد يسهل عليه، يقول هذا لا الا كهلا تحصيل الكامل. اربع، اذا كنا قد شككنا الى غير واحد شك من ادري انه واقعا، اذا صليت صلاة مع التراب سقط عنك التكليف بالصلاة مع الماء لو ما سقط، الشك في التكليف موضوعه اطالة البراءة. شك في التكليف جنابة مثل لأن الجسم حكمه الفرن عن الحلية، مثل مرة تعلم عندك دليل يقول الجسم حرام مثل الخمر حرام تشكل الفرن، مرة مثل الجسم إجا سوى هذا الجسم وانت مثل هذا حكم الجسم الفرن عن الحلية، عندك يقين بأن الشارع كلفة الجسم، يقين معنى الشك في التكليف موضوع لجرائم البراءة، يقول الأصل براءة الذمة عن التكليف. طبعا هذا فقط في حالة الشرع الشكلية، وإلا من الولاية نقول إطلاقات الأدلة اللي قالت فتيمموا صحيا طيبا، بما أنه مطلق إذا كان عندنا دليل لفظي أصل الدرجة والمرتبة لا تصل إلى الأصل العملي، هذا أصل عملي فقط. إذا كنا قد شرحنا في وجود الأداء والقضاء والمفروض أن وجودهما عن القضاء والأداء لن ننتهي بإطلاق ونحوه، يعني البناء على أن الدليل الثاني مو مقبول، الدليل الأول مو مقبول، الدليل الثالث مو مقبول، يجي مرتبة الدليل الرابع، لأن هذه الأدلة بناء التقدم متأخر رتبي، الدليل الأول جاء من رتبة مقدم على الأصل العملي، فإن هذا شك في أصل التسليم، وفي مثله تجري أطالة البراءة القاضية بعدم وجود الأداء وعدم وجود القضاء. هذه الوجوه الأربعة كلها أو بعض الوجوه أو نحوها يسر حكم الفقهاء بالإجزاء أبعاً، وإذا عن نحوها يعني أعلم أسوى أدلة أخرى خمسة وستة الآن مبكرة، لكن هذا ليه أطارة الأدلة. والقول بالإجزاء على هذا أمر لا مقرر منه، هذا أمر أيضا لا لازم أن نقول بأن الإصطراء يزني عن الحكم الاختياري، ويتأتى ذلك الإصطراء التي هي عمدة في طبعا الفرق بين الأدلة الأربعة عام هذا، الدليل الأول وثاقة التجميل راجع إلى المحدث إلى الموت، الدليل الثاني راجع إلى نفس الدليل إلى نفس التجميل إطلاق أو غير، الدليل الثالث القضاء أو ما أشبه أيضا راجع إلى المكلف تقريبا البدار وحده، الدليل الرابع راجع إلى المكلف إلى الإنسان نفسه لأنه أقل عمله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.